أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أراد أن ينادي رجلا آخر اسمه عبد الإله، فقال له مازحا: عبد الولاة، فهل نعم يأثم؟ عبد ايش؟ يقول: فقال له: يا عبد الولاة. لا يجوز هذا الكلام، لا يجوز، ولا يجوز المزح في أسماء الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا خطر. نعم.